الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني، من يفتح الراديو على إذاعة طهران الموجهة باللغة العربية يقول الوهاب، يسمع الوهابيون فعلوا، الوهابيون فتكوا بالحجيج الإيرانيين. من هم الوهابيون؟ أو لماذا يتهم السعوديون الآن بأنهم يعني وهابيون؟ وهل هذه تسمية صحيحة أم ألصقها بهم أعداء الإسلام؟ ما أقصد السعوديين الحاليين، إنما أتكلم عمن ناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك الزمن. وقبل أن نتكلم سوف أعطيكم نبذة ليست بالقصيرة إنما طويلة عن حياة الشيخ وعن الوضع الديني في نجد وفي العالم الإسلامي في ذلك الوقت. في الجبيلة قبر زيد بن الخطاب كما تعرف، يذهب له الناس ويدورون حول القبة ويسألون صاحب هذا القبر أن يحل لهم مشاكل. في منفوحة فحل النخل المعروف التي تذهب إليه العوانس يسألنه أن يمنحهم الولد من دون الله سبحانه وتعالى. وفي الدرعية مقام تاج الأعمى وكهف الأميرة، كل هذه مقامات وكهوف يذهب لها الناس. في شعب غبيرة هناك قبر ضرار بن الأزور يذهب له الناس ويحجون. وفي العيينة هناك الأشجار المقدسة قريدة والذئب، ولا تكاد تخلو قرية أو مدينة من مدن نجد من مثل هذه القبور والأضرحة والأشجار والحجارة، بل لا تكاد تخلو زاوية من زوايا البيوت. هذه زاوية الجن تسمى، يوضع الأكل للجن بها والأشياء النفيسة حتى يشفع لهم الجن. فكان الوضع الديني في نجد بصفة خاصة وضعا كئيبا. انتشرت الطرق الصوفية كذلك في بلدان العالم الإسلامي كما تعرفون، من أقصاها إلى أقصاها. عاصمة الخلافة تركيا، هناك الطرق الصوفية انتشرت في مصر وفي بغداد كذلك وسوريا والشام. ما نجد دولة إسلامية، الوضع كان في غاية السوء. كان هناك علماء، نعم، في من العلماء من التزم الصمت يعني وخشي على نفسه، عنده علم ولكن لم يبلغ، وما كان شجاعا في إنكاره للمنكر. وفي هناك طائفة أخرى استغلت هذا الوضع لمصالحها الذاتية، طائفة من العلماء فهو موجود الآن وموجود في كل زمان، طائفة تستغل هذا الدين لمآربها الشخصية، فكانت تكتب التمائم والأحجبة وتبيعها لمن يريد وتشجع الناس على النذور وإعطاء الهدايا والهبات لأصحاب الأضرحة والمقامات. سنة 1115 للهجرة وفي وسط هذه الدياجير التي عمت جزيرة العرب يولد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن مشرف، وهو من لوهبة، ولوهبة أحد بطون قبيلة تميم الكبيرة التي كانت عظيمة في الجاهلية وفي الإسلام. وفي أيامنا هذه أو في الأربعة قرون الأخيرة استقر معظم أهلها في المدن النجدية، ولد هذا الشيخ أو ولد هذا الفتى محمد بن عبد الوهاب في مدينة العيينة، وكان والد الشيخ عبد الوهاب بن سليمان قاضي العيينة، وجده الشيخ سليمان أحد علماء نجد. نشأ هذا الشيخ في بيئة دينية، ولكن كان الظلام دامسا والبدع منتشرة، كانت أقوى من والد الشيخ ومن أعمامه ومن جده. فأخذه والده، ابتدأ يدرسه يعني عنده، ثم عهد به إلى الشيخ عبد الرحمن بن أحمد وهو أحد علماء بريدة، وفد إلى العينة، ثم إلى الشيخ حسان التميمي أحد علماء القصيم. وما بلغ الشيخ 16 من عمره إلا وكان في طحلا في علوم اللغة العربية، كان حافظا للقرآن وقرأ في كتب التفاسير ومسند الإمام أحمد وصحيح البخاري والسير. كان في 16 من عمره يفوق الكثير من علماء ذلك الزمان، كان مكبا على العلم وفتح الله عليه، كانت له حافظة وذاكرة قوية. وفي 20 من عمره ابتدأ الإنكار، أخذ يخبر أقرانه ولكنهم ما استجابوا له، كان التيار طاغيا في ذلك. قرر أن يحج، فذهب إلى مكة، ومن مكة بعد أن أدى فريضته إلى المدينة، ومكث في المدينة شهرين، كان ذلك سنة 1136 الهجرة. وتتلمذ أو يعني استغل وجوده هناك، وتتلمذ على يد الشيخ محمد حياة السندي، والشيخ عبد الله بن إبراهيم من آل سيخ أحد علماء نجد في ذلك الوقت، كان مقيم في المدينة. ولكن هذا الفتى ما استطاع أن يبقى كثيرا هناك، أخذ ينكر ما يراه حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور تقرب إلى الشرك. كان هناك طبعا الحجيج الذين يفدون، ولهم مناكر عظيمة كما تعرفون في ذلك الوقت، حجاج المدن الإسلامية المختلفة كانت لهم بدع ومناكر عندما يذهبون إلى موسم الحج. رجع مرة أخرى إلى العيينة، مسقط رأسه، أخذ ينكر، تعرض لأذى كثير واستهزاء، فنصحه والده بالكف عن ذلك، مع أن والده كان يعني يوافقه الرأي، لكن ما كانت له قوة الشيخ في الإنكار. قرر الشيخ الذهاب إلى العراق، ومر بطريقه على الإحساء، ومكث فترة عند عالمها الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الإحساء الشافعي، ومنها واصل إلى العراق، وذهب إلى البصرة، ونزل في محلة المجموعة أحد مناطق البصرة، ونزل عند الشيخ محمد المجموعي، وأقام في مدرسته وأخذ يتتلمذ عليه. تعرف عليه بعض علماء أو بعض تجار نجد، تجار نجد كما تعلمون يعني مشاكلهم كثيرة، صدهم وما يعني حب أن يعرفوه، فابتدأوا يخبروا أهالي البصرة، أهالي العراق يعني ذاك الأوقات سحيقة، وهم يعني أصحاب مشاكل، كانت هناك بدع في البصرة يعني لا تتصورون. قالوا لهم هذا سوف يبتدئ الآن، هو يعني ضيف عندكم، وبعد فترة سوف يحطم قبابكم، كل ما عندكم من أمور سوف ينكرها. وهذه طبعا نية الشيخ محمد الوهاب. ذهب جمع من أعيان البصرة إلى الوالي، والي البصرة في ذلك الوقت، أو متسلم البصرة كما يسمونه عمر آغا، قالوا له هذا له أمور غريبة ما سمعناها، فأمر رئيس شرطته بإحضار الشيخ. وعندما أتى هذا الفتى الصغير إلى عمر آغا هذا المتسلم التركي الرهيب ذهل من علم الشيخ، سمع شيئا ما سمعه من قبل. وكان هناك شهاب الدين الموصلي قاضي البصرة في ذلك الوقت، عندما يعني سمعوا ما يقول هذا الفتى أعجبوا به، فقال له عمر آغا أنت لا تقعد الآن عند محمد المجموعي، وإنما يجب أن تدرس في البصرة. وعقدت له الحلق الكبيرة، وحضر عمر آغا حلق الشيخ، بل والشيخ محمد المجموعي الذي كان الشيخ ماكثا عنده، وشهاب الدين الموصلي قاضي البصرة، وجدوا علما غزيرا. يعني ماذا تتوقعون؟ رجال الحديث دائما يعني منصورون، الله سبحانه وتعالى ينصر الحديث يا إخوة، قال الله قال الرسول ينصرك الله سبحانه وتعالى، ما في سيدي فلان وسيدي، ما عندهم سيدي، في قال الله وقال الرسول كتاب وسنة، إذن ينصرك الله سبحانه وتعالى. زاد حقد المناوئين للشيخ عليه، تغييرات سياسية في الدولة العثمانية، يأتي جرجيس آغا وهو مسلم بدلا من عمر آغا المتسلم، ويغير القاضي المتسلم الجديد، يغير القاضي فيأتي حسين الإسلامبولي، حسين الإسلامبولي كذلك هذا القاضي الجديد عندما يجتمع بالشيخ يجد علما غزيرا، فيقول له تدرس في مدرستي. هنا أهالي البصرة أو بعض خبثائهم ذهبوا للشيخ محمد وهددوه بالقتل إن لم يغادر البصرة في الحال، قالوا له سوف يعني هو ضعيف وحيد ولا عائلة هناك ولا أحد، يعني قالوا له الآن سوف تقتل، نحن لا نستطيع هذا، يتعارض مع مصالحنا. ومع ذلك فذهب الشيخ من المدينة من البصرة ظهرا حافيا في حالة يرثى لها، وفي منتصف الطريق توجه إلى مدينة الزبير، في منتصف الطريق سقط من الإعياء بسبب حرارة الجو، كان الوقت صيفا، وأرسل له الله سبحانه وتعالى أحد رجال الزبير، وكان معه حمار كروة كرمة يكاري فيه المسافرين من الزبير إلى البصرة، فأشفق على هذا الرجل يعني التعب، وأخذه وأوصله إلى الزبير. مكث الشيخ في الزبير فترة بسيطة، كان قد عزم الذهاب إلى الشام للاستزادة من العلم، ولكن لقلة نفقته، هناك رواية تقول أنه سرق لكن نرجح أن نفقته كانت قليلة، ولسماع أن والد الشيخ عبد الوهاب بن سليمان قد انتقل من العيينة إلى الحريملة وأصبح قاضيا لها بعد خلاف مع حاكم العيينة، قرر الشيخ الذهاب إلى حريملة لكي يلتحق بوالده، وكان ذلك في سنة 1139 للهجرة. بقى الشيخ فترة طويلة في حريملة يستزيد من العلم، يقرأ الكثير من الكتب ويلتقي بالكثير من المشايخ، يعني لا يترك فرصة إلا ويستفيد، يفيد ويستفيد. وانتظر إلى سنة 1153 الهجرة حيث توفي والده، كان يعني لا يريد أن يثير المشاكل بنصيحة من والده، كان يحاول أن ينشر دعوته، ولكن يعني لا يريد كذلك أن يغضب والده، التيار كان رهيب، وكان يعني منتقلين من العيينة إلى حريملة، حريملة ليست بلدهم الأساسية، ليست مدينتهم الأساسية. توفي والد الشيخ سنة 1153 الهجرة، ويعين الشيخ سليمان الأخ الأكبر للشيخ محمد قاضيا على حريم، أمور يطول شرحها. يغادر الشيخ حريم لمرة أخرى إلى العينة، حيث عثمان بن معمر الحاكم الجديد، وهو غير الحاكم الذي اختلف معه والد الشيخ، ويبقى هناك في العينة وينشر دعوته ويساعده عثمان بن محمد مساعدة كبيرة. ما رأيكم يعني بالأمير عندما يساعد الداعية؟ ما في شك نصر عظيم. لو الله سبحانه وتعالى هدى الأمير أو الملك أو الرئيس، ما في شك أن ذلك يعني نصر عظيم للدعوة، لأن بيده القوة وبيده من الأمور الكثيرة التي تساعد الدعوة. اقتنع ابن معمر عثمان بدعوة الشيخ وآزره مؤازرة كبيرة، واستمر الشيخ في إرسال الكتب إلى المدن النجدية، وأفد عليه الكثير من أهالي نجد، من يعني الذين فتح الله على قلوبهم يعني حبوا يستزيدوا من العلم، وفدوا على الشيخ وعمل له مدرسة في العينة، واستطاع أن يقنع عثمان بن معمر بقطع الأشجار التي كانت تزار ويذهب لها الناس كقريدة والذئب. ذهب ابن معمر وأرسل بعض رجاله فقطعوا تلك الأشجار، كانت تعد بسبعة عشر شجرة، سبعة عشر شجرة كانت هناك في عينة واحدة، قطعت تلك الأشجار. ذهب الشيخ كذلك مع ابن معمر بكتيبة إلى الجبيلة حيث قبة زيد بن الخطاب، تاريخ يعيد نفسه كما فعل خالد بن الوليد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حطم الأصنام والأوثان. أتى الشيخ بمعوله فقال له سدنت القبة، سوف تشل يدك وسوف تجن، فأحجم الجميع، هذه قبب وخباب مقدسة، فضرب الشيخ القبة وما شل وما جن، ما كان من أعوانه إلا أنهم ساهموا بدك القباب، أصبح يعني كشفت الأمور، انتشرت الدعوة وابتدت تنتعش. ولكن الدعوة دائما تعتقدون أنها تسير هكذا، لم تواجه بمشاكل وبمحن فليست دعوة، الدعوة لابد أن يكون بها مشاكل ومحن وعذاب. مناوئ الشيخ تدعو في الكتابة إلى المدن الإسلامية بتحريض الأمراء والولاة على الشيخ والتنبيه من خطورة دعوته. عدة أمور كذلك لا نستطيع أن نذكرها كلها، إنما نأتي إلى قصة المرأة الزانية التي تعرفونها كلها. المرأة الزانية هي قريبة سليمان بن محمد الحميدي الخالدي، اللي منهم آل عريعر. آل عريعر لكي تعرفوا عظمتهم في ذلك الوقت، كان بيض الحبارة إذا باضت الحبارة لا يجرؤ البدوي في الصحراء على التقاطه لأنها في جوار ابن عريعر، يعني كان في بطشه وجبروته أكثر من يعني آل سعود في قوته، وكان مهيمنا على ما يسمى بالإحساء المنطقة الغنية وإلى حدود البصرة وإلى الشام، كان قويا جدا هذا سليمان بن محمد. الآن قريبة سليمان بن محمد زانية، والشيخ إن كان صادقا في دعوة لن يجب أن يطبق الحد، وفرح أنصار الشيخ، هذا هو المطب. فأتت المرأة إلى الشيخ وأقرت بالزنا مع الإحصان، فأمر برجمها فرجمت ودفنت في مقابر العين. سليمان بن محمد في الإحساء أرسل رسالة إلى ابن معمر قال له تطرد الشيخ في الحال من العين، وإلا قطعنا عنك خراجك، قطعنا عنك خراجك الذي تستلم. ومنعناك من تحصيل غلتك من مزارعك التي بالإحسان. وكانت تغل في ذلك الوقت 12,000 جنيه في ذلك الوقت، يعني مثل أوناسيس مثلا، أو يعني من اللوردات 12,000 جنيه في ذلك. فابن معمر رغم يعني قوته إلا أن هذا نوع من الابتلاء، فأتى للشيخ قال له يعني يا شيخ محمد هذا ما وصلني، فما رأيك؟ قال له يعني كن مع الله سبحانه وتعالى سوف يعوضك الله. قال له حسن. وصلت رسالة أخرى من هذا الخالدي يتهدد الشيخ ويتوعده، وقال لابن معمر يا ابن معمر سوف أمنع تجار العينة من الوفود إلى الإحساء للتجارة. وفي هذه ضربة قاصمة للعينة كمدينة. وكذلك تزامن هذا مع تهديد سليمان بن شامس وهو زعيم قبائل عنزة في ذلك الوقت، قال لهم يجب أن يطرد الشيخ وإلا سوف أغزوكم بجموع عنزة التي لا قبل لكم بها. فالتجار أصحاب المصالح قالوا للشيخ تخرج الآن، وضغطوا على ابن معمر، فقال له ابن معمر يعني لعلك تذهب عام أو عامين إلى أن تهدأ الأمور. وهذا خلاف لتلك الروايات التي تقول إن ابن معمر يعني أوشك أن يبطش بالشيخ وأن يقتله، بل أرسل معه كوكبة من الفرسان توصله إلى الدرعية. والرواية التي تقول أن الفارس أراد أن يفتك بالشيخ فظاهره المارد أو ما شابه، لا نريد أن يعني نخوض بالخيال، إنما ابن عمر أوصل الشيخ إلى الدرعية بقيادة الفريد أحد فرسانه، قاد كوكبة من الفرسان أوصلت الشيخ إلى الدرعية. وصل الشيخ إلى الدرعية في سنة 1158 هجرية، ونزل عند الشيخ أحمد بن سويلم العريني أحد أهالي الدرعية. يا أخوة ماذا كانت الدرعية؟ كانت 40 بيت من الطين، وعليها الأمير محمد بن سعود، والذي ولد في سنة 1100 للهجرة. الأمير محمد بن سعود مشاري وثميان إخوته كانوا من تلاميذ الشيخ، وفدوا على العينة فترة من الفترات وتلقوا يعني بعض العلم على يد الشيخ. هناك موضي زوجة الأمير محمد، هذه هي المرأة الصالحة، خشي الشيخ من كثر ما يعني قادر الحريملة ثم العينة ثم البصرة، خشية كذلك أن يحدث له في الدرعية نفس الشيء، وخاصة أن الدرعية هذه مدينة يعني تافهة قرية من القرى النجدية. فقالت موضي لمحمد بن سعود زوجها اذهب للشيخ وناصر، فإني أرى أن دعوته منصورة إن شاء الله. فذهب له محمد بن سعود وأخوته وكبار عائلته إلى الشيخ، ذهبوا له في منزل أحمد بن سويل العرين، وقال له أبشر بالعز والخير والمنعة. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبشر بالنصر من عند الله إن كنت صادقا. الشيخ لا يجامل، قال له ولكن على شرطين. ابن سعود كذلك شرط، قال له ما هم الشرطين؟ قال الشرط الأول أن يستمر خراجي الذي أخذه من أهل الدرعية وقت الحصاد، والشرط الثاني وهذا هو بداية السياسة السعودية أن تبقى في الدرعية إذا ما انتصرت الدعوة، تلازمني هذا عهد ما تترك الدرعية، وهذا بعد سياسي في الواقع من محمد بن سعود. فقال له لك الثانية والأولى لا، لا تأخذ من أهالي الدرعية أي شيء، لعل الله سبحانه وتعالى يغنيك تأخذ من هؤلاء المساكين. يعني رغم أن الشيخ كان في موقف ضعيف إلا أنه لا يتنازل في أمور الدين، ماكو يعني والله خن ترى حكمة وما حكمة وإن هذا وما خربط يعني الدين إلا هالحكمة، ما نقولك فيه للسيف رشاش، في أمور ما في مساومة فيه، إنما في أمور تحتاج إلى الحكمة، إنما الشيخ في الأمور يعني أمور العقيدة أو أمور الدين المحضة هذه لا مهادنة بها رغم موقفه السيء في ذلك. نعم، ماذا حدث بعد ذلك؟ الدرعية الآن اتسعت هذه المدينة، أخذ يفد لها الكثير، خلنا نسميهم المهاجرين، هاجروا من مدنهم إلى الدرعية، مدينة صغيرة فقيرة، شعبها كسالى بلداء، يقعد الساعة 8 الصبح، 8 الصبح ده يعني صحيت في 8 صباحا كيف تعمل؟ وصل الشيخ؟ لا، لازم تصلي الفجر، فجر تصير نشيط لأنك نايم مبكر. إذا تذهب إلى الحقل زاد الإنتاج. هذا الشيخ مو عيب أنك تعمل صنعة، تدو يعمل السلال، هناك من يعمل الأسلحة، من يخصف النعال، كانت هذه مهن معيبة في نجد. إنما الآن المجتمع الإسلامي الكل يعمل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل، يعني هل أنت أحسن من محمد بن عبد الله؟ خلاص هي دعوة، طالما الإنسان آمن بها استمروا، بنى مسجد وفرش أرضه بالحصباء كما هو مسجد رسول صلى الله عليه وسلم، مساجد الصحابة، السلف الصالح. الوافدين آخى بين من أتى وبين أهالي الدرعية، والله عندي بيت وفي غرفة معزولة يا أخي أعطيها الأخ الوافد هذا المهاجر، هو وزوجته، وطبق سنة السلف الصالح. نعم صالح لكل زمان ومكان، عدل. الآن لو حصلت لا سمح الله مشكلة، يا أخي إذا أنت عندك ملحق ما تعطي أخوك ملحق، ما نقول لك سكنة في الدور بعد الفوقي أو السرداء، ملحق، هذه يعني التعاطف، أو تعطيه بعض من مالك مثلا، بعض من مالك. المجتمع الإسلامي إذن أصبح إعطاء المال والفعل الخيرات أصبح أمرا عظيما، أو الناس يتسابقون له. كانت تعقد في الدرعية حلقتين للعلم في الصباح بعد صلاة الفجر وفي المغرب، وكبرت هذه المدينة وعظمت، وأتى عثمان بن معمر إلى الدرعية لكي يأخذ الشيخ مرة أخرى إلى العينة، وهذا دليل ما كان يريد قتله، بعد أن رأى أن الدرعية المدينة المنافسة أخذت في النمو، قال يجب أن يعني أذهب إلى الشيخ. ولكن الشيخ قال له الأمر الآن يعني عند أمير هذه المدينة محمد بن سعود، وأنا يعني قلت له أنه لا أترك، استمر معه مع محمد بن سعود، وجدد البيع عثمان بن معمر وعاد مرة أخرى إلى العينة، ساهم في فتوحات الدعوة في البداية سنة 1163، بدر منه ما يريد، فبادر بعض الجهال من أنصار دعوة الشيخ بقتل عثمان بن معمر في المسجد، فيعني تضايق الشيخ ضيقا شديدا وذهب من الدرعية إلى العين، وطبعا طيب خاطر آل معمر وعين منهم حاكما، بعد 10 سنوات يسبب هذا الحاكم مشاكل، يغير ويعين أحد مناصر الدعوة ولكنه يقتل، وكثر شر العين الآن، فتبادر قوات الدرعية بهدم قصر آل معمر وضم العين إلى الدرعية. أول الغزوات كانت في سنة 1159 للهجرة على 7 ركائب، ثم أخذت الدعوة في التوسع في المدن النجدية وفي بعض القبائل المحيطة، واستمرت الغزوات في سبيل نشر هذه الدعوة. ماذا حدث بعد ذلك؟ في سنة 1178 الهجرة قبائل العجمان تغير على بعض قبائل سبيع المناصرة للدرعية فتقتل منها، يذهب جيش الدرعية القوي في ذلك الوقت ويبطش بالعجمان ويأسر منهم 50، أهالي الصحراء ماذا يفعلون؟ ذهبوا إلى أولاد عمومتهم يام في اليمن في نجران قبائل يام هناك، وعليهم الحسن بن هبة الله المكرمي، وهذا كان زيديا. فأتى الحسن في 2400 فارس وخرج جيش الدرعية، الآن 4000 فارس، من 40 بيت أصبحوا 4000 فارس، ولكنه كان جيش حنين، الآن معتمدين على الكثرة وعلى يعني الأسلحة والأعتاد، ويهزم هذا الجيش. كان الشيخ في الدرعية، يهزم هذا الجيش هزيمة منكرة ويأسر العديد منهم، ولكن يعقد الصلح ويحدث تبادل إطلاق أسرى العجمان وأسرى الدرعية، ويذهب محمد بن سعود وابنه عبد العزيز في غاية الحزن إلى الدرعية، ولكن الشيخ يطيب خاطرهم ويذكرهم بما حدث للرسول وصحبه صلى الله عليه وسلم في حنين وفي أحد. إنما الهزيمة هذه هي يعني أحد الأسباب التي تذكرك بعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله ليس بالكثرة أو ليس يعني من صنع البشر. المشكلة الثانية إمارة الرياض، وكان عليها دهام بن دواس، هذا الأمير الشرس ابتدأ صراعه مع الدرعية من سنة 1159 الهجرة، منذ أن وفد الشيخ إلى سنة 1188 الهجرة عندما قتل في أحد حروبه مع الدرعية. 30 سنة صراع بين إمارة الرياض والدرعية، تضم بعدها الرياض إلى الدرعية، إذن العيينة، الدرعية، مدن نجد، محمد بن سعود يتوفى في سنة 1179 للهجرة، وذلك بعد غزوة أمير نجران الحسن بن هبة الله المكرمي في سنة. إذن العيينة والرياض، ماذا عن الإحساء؟ استمرت حروب رهيبة يا الإحساء، إلى أن حدثت معركة غريميل في سنة 1204 تستولي قوات الدرعية على مدن الإحساء الأساسية. وعندما قلنا توفي محمد بن سعود في سنة 1179 هجرة، يعين عبد العزيز ابنه، وعبد العزيز هو أول من لقب بالإمام، أول من لقب بالإمام، ومحمد بن سعود كان الأمير. فلذلك الآن تسمية جامعة محمد بن سعود جامعة الإمام محمد بن سعود هذه تسمية خاطئة تاريخية، لما أول من لقب بالإمام هو عبد العزيز ابنه، وكان ابن محمد بن سعود الأمير. وقال الشيخ محمد بن الوهاب عندهم عندما وصل الدرعية، كلمة شيخ يجب أن تطلق على مشايخ الدين فقط، إنما الأمير أمير. كان محمد بن سعود يلقب بالشيخ محمد بن سعود في البداية، قال كلمة شيخ تطلق على مشايخ الدين، والأمير أمير، وأول من تلقب بالإمام هو عبد العزيز ابن محمد بن سعود، والذي واصل الفتوحات وواصل نشر الدعوة. ماذا حدث للشيخ الذي ولد كما تعرفون سنة 1115 الهجرة، هو توفي سنة 1206 الهجرة، هل استمر طيلة هذه 91 سنة هجرية على نشاطه؟ لا، هو اعتزل الحياة السياسية سنة 1188 الهجرة بعد سقوط إمارة الرياض، لأنها كانت يعني مشكلة كبيرة تواجهتها. فبعد أن سقط تلك الإمارة القوية اعتزل الشيخ الحروب والأمور السياسية، وركز أكثر على نشر الدعوة وعلى العلم، وإن كان لا يتخذ أي قرار أو خطوة سياسية كبرى إلا بعد مشورته، وكان مجلسه يعني مجلسا مهيبا. كان محمد بن سعود الأمير محمد بن سعود الذي يكبر الشيخ 15 عاما يجلس هكذا في مجلس الشيخ لا يتكلم قبل أن يبدأ الشيخ الكلام، وكانوا يوقرون الشيخ وله الاحترام وله يعني الكلمة في اتخاذ القرارات السياسية المهمة. إخواني نحن الآن أخذنا تقريبا 35 دقيقة، إن شئتم توقفنا وإن شئتم أكملنا. ماذا عن الحجاز؟ الحجاز الأشراف، الشريف مسعود بن سعيد في سنة 1162 الهجرة يرسل رسالة إلى الباب العالي محذرا الخليفة العثماني من خطر هذه الدعوة، يقول له إن لم يقضى على هذه الدعوة فسوف تنتشر انتشارا كبيرا يهدد ملكك. كان ذو نظر سياسي كبير الشريف في ذلك، الخليفة العثماني خليفة يعني كان في ذاك الوقت الدولة العثمانية ابتدأت يعني تضعف، ولكنها لا تزال يعني دولة عظيمة يعني يحسب لها الحساب في ذلك. هذا الشريف يمنع أهالي نجد من الحج، ترسل له الدعوة إمارة الدرعية 30 من طلبة العلم يناظروا علماء الحجاز ويفهموهم، ولكن علماء الحجاز يصدروا فتوى بتكفير الشيخ وأتباعه، يعني تكفير الشيخ من ذلك الوقت في الحجاز سنة تقريبا 1162 الهجرة، يلقى بهم بالسجون، يموت بعضهم في الحبس، بعضهم يتمكن من الهرب. يأتي أحمد بن سعيد الشريف الآخر والذي يسمح للحجاج بالعودة مرة أخرى، ويطلب من الشيخ أن يرسل له أحد العلماء، فيرسل له عبد العزيز الحصين وهو أحد علماء الدرعية في ذلك الوقت، أحد تلاميذ الشيخ، فبطش بعلماء الحجاز في ذلك الوقت، وهو كتاب وسنة ما تقدر عليه، طالما كتاب وسنة دليل البخاري صحيح تستطيع أن تقول البخاري مو صحيح؟ إلى البخاري صحيح، طيب افتح حافظين يعني أفهمهم، وأقروا له بذلك وسر الشريف من ذلك. ولكن عندما يأتي الشريف الآخر سرور بن مساعد يوقف الحج إلا بعد دفع مبلغ معين من المال كل سنة ومئة من جياد العجمان، جياد العجمان جياد طيبة، قال تعطوني هذا المبلغ وجياد العجمان حتى أسمح لكم في الحج. استمرت المشاكل والحروب بين الدعوة إمارة الدرعية عاصمة الدعوة وبين أشراف مكة إلى سنة 1218 الهجرة، عندما تمكنت جيوش الدرعية من دخول مكة، أزالت القباب والمناكر والبدع، وكوموا جبلا من الغلايين الفارسية، الغليون، النساء في الحجاز هناك كنا يدخلنا الغليون هذا الأرجيلة، وفي صورة موجودة عندي من القرن التاسع عشر صار لها تقريبا 100 سنة في أحد الكتب، توريك الغليون الفارسي وكيف النساء هناك، وكان طبعا في مكة هناك في هذا الوقت معازف ويعني بها الكثير من المناكر التي لا تتصورون، هي مكة هذه المدينة يعني الطاهرة المقدسة والمدينة كذلك. من الذي دخل مكة؟ أنه سعود، سعود الكبير يلقب بالتاريخ، سعود هذا هو الذي توسع في الدعوة توسعا كبيرا، وكان يعني شديدا في أمور الدين، أحد تلاميذ الشيخ يعني النجباء، كان يعني عبد العزيز وسعود ومحمد بن سعود كانوا حافظين القرآن، وإذا ارتجل أحدهم خطبة يعني شدت الانتباه، إذا ارتجل خطبة على أتباعه أو على أعوانه يعني خطبة بليغة وبها من الحكم والأحاديث، ولا يقرؤون إلا كتب ابن تيمية، كتب الإمام ابن القيم، فماذا تتوقع؟ حافظ القرآن وكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، يعني أصبحوا فعلا خطرا على المتصوفة والمبتدعة وما أكثرهم في ذلك الزمن. أحد الحجازيين يجاهر بالإفطار برمضان يعدم، امرأة من أسر نبيلة في المدينة تدخن القليون جهارا، فيركبونها عزكم الله على حمار ويشهر بها في طرقات المدينة، وهذه من أسرة نبيلة حتى تكون عبرة لغيرها. الآن الصلاة الكل، كل الفروض أهالي الحجاز امتلأت المساجد وينادى على أسماء، قسموا المنطقة إلى إلى إلى فرجان، فريج فريج وتعال في مطاوعة. ظهرت في ذلك الوقت هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، محتسب ظهر في ذلك الوقت وخنازرينهم هذه من ذلك الوقت، وينك يا فلان ليش ما جيت الفجر؟ قال مريض، مريض خلاص تطيب الظهر. فأصبح يعني النظام مختلف. ماذا حدث بعد ذلك؟ قبل أن يعني أسترسل في أمور الحجاز، نتكلم عن كربلاء. كربلاء طبعا يعني الشيخ عبد الوهاب، كربلاء يعني يني وعطبة. كربلاء أول غزوات سنة 1212 للهجرة، سعود الكبير يقود جيشا رهيبا يصل إلى ما يسمى بسوق الشوخ والسماوة، هذه الغزوة الأولى. الآن جس الوضع وكل ما في طريقه يزال من قباب ومن بدع ومناكر. كان اسم الوهابيين هذا، وهم يعني أشد ما تسميهم الوهابيين، كانت يعني تسمية تثير ضيقهم وحنقهم، هم يسمون نفسهم بالموحدون، يعني ما يقبلون كلمة الوهابي. سنة 1216 الغزوة الثانية على كربلاء قبيل الفجر، وهذه الغزوة المشهورة، دكة القباب، وقتل من أهالي كربلاء الكثير، وانسحب الجيش الغازي ضحى ذلك قبل أن تصل التعزيزات العثمانية، وذهبوا في طريقهم إلى الزبير حيث قبة الحسن البصري وطلحة بن عبيد الله. كل المدن ما في، كل مدينة فيها قبة وضريح أرزاق، الكل يزال. يرجع الجيش إلى الدرعية، ولكنكم لعلكم سمعتم بالحشافين في درس الحروب الصليبية، تكلمنا عنهم الكثير. هل انتهوا؟ ما انتهوا. يرسلوا إلى الدرعية أحد الحشافين وبنفس الأسلوب الذي كان يطبقه رجال ألموت أتباع الحسن بن الصباح، يتبعه ويطبقه الآن أهالي كربلاء. فأرسلوا حشاشا إلى الدرعية وتنكر بطريقتهم الرهيبة وتسمى باسم عثمان، عثمان الكردي، فكردي وعثمان هذا أكيد أنه يعني ما منه خوف، ما يقدر يقول مثلا عبد مثل الحسن وعبد الحسين، عبد الحسين يقتل في نجد ما يستطيع، فتسمى بعثمان وكردي. فقالوا هذا يعني ماذا تريد أيها يعني الرجل المسكين الصغير؟ قال أريد أن يعني أستزيد من علم الإمام عبد العزيز، وأريد أن أكون يعني أحد تلاميذه. ومكث 6 شهور مع الإمام عبد العزيز ويصر على أن يعني يتعلم من مسند الإمام أحمد، شوف الخبث، فوثقوا به. وفي أحد أيام سنة 1218 والإمام عبد العزيز ساجدا في صلاته يبادر هذا الحشاش الخبيث بضرب الإمام بخنجره ويقطعه ويقتله وهو ساجد في الصلاة، ثم يذهب إلى عبد الله ابن محمد بن سعود أخو الإمام عبد العزيز، ولكن عبد الله يستطيع أن يتماسك معه إلى أن يبطش بهذا الخبيث ويقتل. عبد الله هذا له شأن كبير، لأن من سلالة الدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة التي منها الآن أسرة الحال، من سلالة عبد الله، يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون السلالة الأخرى أو الدولة الثانية والثالثة من سلالة عبد الله هذا بن محمد بن سعود. يذهب غزوة أخرى إلى كربلاء سنة 1223، ولكن كانت في هذه المرة الأسوار منيعة وحصينة، واستبسل أهلها في الدفاع عن مقدساتهم في تلك المدينة كما يعتقد، واستطاعوا في صد الهجوم، هجوم الدرعية سنة 1223. إذن هذه الغزوات التي تمت على العراق كان يحدث منها تطهير تلك المدينة أو تلك البلاد ومدنها من المناكر. نعود مرة أخرى إلى الحجاز، ماذا حدث سنة 1218 بعد أن يعني دخل عبد العزيز أو دخل سعود الكبير وصحبه إلى الحجاز، إلى مكة والمدينة؟ قد يكون أخطأ خطأ يعني سياسي، لأنه عزل القاضي الذي عينه الخليفة العثماني وأرسل إلى الخليفة العثماني في ذلك الوقت بأن يبطل المناكر التي يأتي بها الحجاج المصريون والشاميين. كان لعلكم تعرفون المحمل الشامي والمحمل المصري، ولهم صورة كذلك، صورة ممتازة من القرن التاسع عشر للمحمل، هو كالهودج يوضع على جمل، إنما المناكر كيف مسيحون اللي يلفون متصوفة، هذا لا يعني لا يجوز عند أنصار الشيخ، هذه بدعة ومناكر ما حدثت، كيف محمل وما محمل. منع الحجاج المصريون والشاميون من سنة 1121 إلى 1221 إلى 1225 من الحج، خمسة سنوات. ماذا يصنع الخليفة العثماني الآن؟ شوكة محمد علي باشا تبرز ويصبح خطرا للدولة العثمانية، فيقرر الخليفة ضرب هذه الدعوة التي انتشرت في مقدساته، وهو كما تعلمون يحمل لقب حامل الحرمين. أول من لقب حامل الحرمين هو السلطان سليم الأول العثماني، وذلك بعد أن هزم المماليك في دمشق وفي مصر ودخل القاهرة، تلقب بحامل الحرمين، وأرسل المحمل الشامي في ذلك الوقت والمحمل المصري. فهذا الآن السلطان هو حامل الحرمين، فكيف الآن تحتل مكة والمدينة؟ هذه ما في شك تهز هيبة الخلافة، وهناك محمد علي هذا الألباني القوي الذي كون دولة رهيبة ويكبر الآن. فأمر محمد علي العزال يتبع الخليفة، قال له تبادر بغزو هؤلاء العرب، فيرسل ابنه أحمد طوسون باشا سنة 1226 ويهزم، ويرسل القائد المغربي أحمد بن نابرت ويهزم في سنة 1227، ثم يأتي محمد علي سنة 1228 طبعا جيوشه وخبراء فرنسيين في ذلك الوقت، كان ذلك بعد حملة نابليون على مصر، ويأتي الجيش ويستولي على الحجاز، ثم تحدث أمور سنة 1229 في مصر تستدعي ذهاب محمد علي إلى القاهرة. يموت أو يتوفى الابن الأصغر لمحمد علي الحضي عنده وهو أحمد طوسون باشا، ويأتي إبراهيم باشا الرهيب الابن الأكبر لمحمد علي، فيقال إن من من من جارية ابن جارية، فلذلك ما كان، ولكنه كان قائدا فذا. هذا إن شاء الله في إذا كنا إن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى يعني وفقنا نتطرق له في محاضرة الدولة العثمانية إن شاء الله. إبراهيم باشا، إبراهيم باشا هذا كان قائدا لا يشق له غبار، وكان منصورا في فتوحاته، اكتسح السودان والشام وجزيرة العرب، بل وحتى هدد عاصمة الخلافة لولا تكالب القوى الأجنبية عليه في ذلك الوقت لوصل إلى اسطنبول. إبراهيم باشا هذا يأتي قبل أن يصل يتوفى الإمام سعود الكبير سنة 1229، يأتي بعده عبد الله ابنه ابن سعود، وتستمر الحروب في الدرعية أو في جزيرة العرب. الآن الكثير من المذبذب قلوبهم طبعا ضموا إلى جيش الأتراك الرهيب. إبراهيم باشا يقتل، يدمر، يحطم المدن، لا هوادة في حربه، كان شديدا بطاشا، أوقع الرعب في قلوب القبائل في ذلك الوقت. واستمر هكذا إلى أن أشار عليه مستشاره العسكري وهو أحد الفرنسيين، أشار عليه بحصار الدرعية وقال له يجب أن تحطم قراها لأنها تستمد المؤن من تلك القرى، فمتى ما حطمت القرى وحوصرت تسقط المدينة. واستمر حصار الدرعية في سنة 1233 مدة 6 أشهر، وبتواطؤ من قائد الفرسان في ذلك الوقت، قائد فرسان الدرعية وهو غصاب العتيبي، تنكشف الجبهة، جبهة الفرسان، ويتمكن الجيش الغازي من احتلال الدرعية بعد حرب رهيبة طويلة قتل بها 21 أمير سعودي، وفي فتوحاتهم قتل منهم 12,000 جندي مصري، عشان تعرفون كيف حجم الحروب التي حدثت في الجزيرة. القتلى 12,000 من الجيش المصري، غير طبعا قتلى أهالي الجزيرة في ذلك الوقت. ماذا يصنع إبراهيم باشا الذي أعطاهم العهود والمواثيق؟ ما استسلموا إلا بعد أن أمنهم على حياتهم. أول أعماله قتل العلماء، أحد العلماء وضع في فوهة المدفع، وهذه أحد القتلات التي كان يستخدمها محمد علي حتى في غزواته للسودان، كان يضع القادة في فوهة المدفع ثم يشعل الفتيل، وكثير من العلماء مزقوا بالرصاص، وكثير منهم أهينوا، بل أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأعتقد أنه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الوهاب، هذا مزق بالرصاص وحفرت له حفرة. نعم، سليمان بن عبد الله، نعم، وحفرت له حفرة، وقبل أن يقتل عزفوا له الموسيقى مبالغة في إهانته، لأن الموسيقى في ذلك الوقت عند أصحاب الدعوة أنصار الدعوة كانت يعني ذلك الجو، يعني الجو العظيم، لعلكم لا تصورون يا أخوان، جو كان عظيم في ذلك بعد تلك بعد ذلك الدنس والقاذورات التي عمت الجزيرة. ما لا تتخيلون بعد دعوة الشيخ كيف عم النور، وهذا طبعا سنة الله سبحانه وتعالى يجدد، يرسل لهذه الأمة من يجدد لها يعني هذه الدعوة العظيمة المباركة. ماذا حدث بعد أن فتك بالعلماء وبطش بمن يجاهر بدعوة الشيخ محمد؟ عادت الفساد والشرور أكثر مما كانت عليه قبل دعوة الشيخ، هذا ما يذكره المؤرخ. أخذت المناكر الآن يجاهر بها الناس، إرضاء لجيش الغزو. ومكث إبراهيم باشا 9 شهور إلى سنة 1234. أرسل عبد الله ابن سعود ابن عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى مصر إلى محمد علي، هم أمنوه، ولكن محمد علي أرسله مع 4 من أنصار الأمير عبد الله. أرسل إلى الأستانة وطوف به وصحبه 3 أيام ثم شنق هناك، يعني شنق في العاصمة. فالأمير يشنق بعد أن كان قد أعطي الأمان. آل سعود وآل الشيخ ينفون إلى مصر. تركي ابن عبد الله، نحن أوشكنا على إن شاء الله الفراغ، يعني آسف لإطالتي عليكم، لكن لابد من ذكر بعضهم. تركي عندما جلى ونزل على العجمان جاله ابن سماه جلوي، فهو جد آل جلوي، وجلوي من سعود كما تعرفون، يعني هذا قد تخفى على الكثير. جلوي اللي هو جد الفرع الثاني من آل سعود، سمي جلوي بسبب الجلاء عندما وفد جيش المصريين والأتراك في سنة 1234. دمرت المدن النجدية وهنا أهالي نجد إهانة كبيرة، وبذلك تنتهي الدولة السعودية الأولى والتي قامت هذه الدولة على دعائم الشيخ، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وصلت فتوحاتها إلى دمشق، إلى دمشق، وصلوا إلى أسوار دمشق، حتى أن الوالي في ذلك الوقت عزل واستبدل بأحمد باشا الوالي الآخر. كلمة قصيرة لنا أيها الأخوة، أريد أن أقرأ لكم حتى لا يعني تخون الذاكرة، أريد أن أقرأ لكم بعض ما كتبه علماء الغرب المؤرخين عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نحن طبعا أشد ما أصاب هذه الدعوة من المسلمين دول إسلامية، وصفوهم بالوهابيون الخبثاء الأشرار. وفي تركيا إلى الآن لو قلت وهابي، يعني إذا أنت رايح إجازة شهر ترجع قبل أسبوع وهابي تنطق. في فنلندا عندما ذهبنا في مؤتمر السنة الماضية أول ما سألنا أوهابيون أنتم أم شيعة أم ماذا الثالثة، قلنا لا حنا يعني مسلمين، فخافوا مسلمين هذه كلمة بها يعني تقول يعني. فإلى فنلندا وصلوا لأن فنلندا بها جالية تركية هنا. فالدول الإسلامية وإلى الآن يعني علماء الأزهر كثير منهم. نرى مثلا ماذا تقول دائرة المعارف البريطانية، وهي أحد يعني الحقيقة المراجع التي يعتد بها. تقول دائرة المعارف البريطانية: الوهابية اسم لحركة تطهير في الإسلام، والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده ويهملون كل ما سواها، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح. هذا والله ما ابتدعنا، هذا موجود في دائرة المعارف البريطانية. ماذا يقول المستشرق جولد سيهر، مستشرق أو شيخ المستشرقين، هذا النمساوي المعروف الذي يعني يدرس في جامعة الكويت، يقول إن الوهابيين أنصارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي والصحابة، فغاية الوهابية هي إعادة الدين كما كان. إذن كيف برنارد لويس أفضل من كتب على الحشاشين يكتب الآن على الوهابيين؟ يقول: وباسم الإسلام الخالي من الشوائب الذي ساد في القرن الأول نادى محمد بن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات من زيادات باعتبارها بدع خرافية غريبة عن الإسلام الصحيح. هذا ما يقوله المؤرخون الأجانب، واعذروني على الإطالة وجزاكم الله خير على حسن صحيح. أشكر كل مرحب على ما قدم هذا، وهي أهمية المنهج. المنهج إذا كان سليم فهو يعطيك دولة قوية. الآن يعني رأيتم دولة الدرعية التي قامت، نشأ عنها الدولة السعودية الأولى، من الدولة السعودية الأولى الثانية والثالثة، والتي لا تزال تستمر رغم يعني كل ما يقيل، لكن الحمد لله في خير كثير الآن بجزيرة العرب فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل هذه الدولة، ما في شك في ذلك. يعني هالمنهج لو طبق في مكان آخر ممكن يعطي دولة مشابهة؟ نعم، ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. في السودان أحد الحجاج السوداني يأتي حاجا إلى مكة، يجد شيء عجيب، يستمع إلى تلك الدعوة ويأخذ بمنهجها ويذهب إلى السودان ويكون مملكة قوية تستمر 100 قرن إلى أن بطش بها الإنجليز. دولة قوية هناك في السودان قائمة على نفس المبدأ الذي قامت عليه دولة الشيخ محمد الوهاب، والتي في الأساس هي ما نادى به محمد بن عبد الله وصحبه الكرام. إذن هو منهج. طيب قد يقول واحد يا أخي هذه يعني أنت مثلا بالسودان حصل. أقول لكم قامت دولة أخرى في الهند كذلك، أحد الحجاج الهنود أتى وكان هندوسيا أسلم ثم ذهب إلى الحج وفتح الله عليه واستطاع أن يكون دولة كبيرة هناك، قضى عليها أيضا الإنجليز الخبثاء أعداء هذا الدين. طيب نبي مثل آخر. مثل آخر حصل في جزيرة سومطرة في إندونيسيا، وأيضا قامت دولة قوية ابتدأها أحد الحجاج الإندونيسيين، وذهب بتلك التعاليم أو بتلك المناهج الصحيحة وكون دولة في سومطرة، ولكن الهولنديين الخبثاء يبادروا بالقضاء على هذه الدولة. إذن هو منهج صحيح إن شاء الله تعالى، ولو يعني لأنه منهج يعني يرتكز على الكتاب والسنة. فقامت تلك الدول يعني بعد الدولة السعودية الأولى، والتي كما قلنا لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا.